وهذا سؤال يقول: فتاة مصابة بالشلل الكامل لا تتحرك فيها إلا عيناها، السؤال عندما تصلي هل تصلي من غير وضوء أم يلزمها الوضوء، وكيف تتوضأ؟ المريض الذي لا يستطيع الحراك يوضئه أحد أهله فيأمره أن ينوي الوضوء ثم يوضئه بغسل أعضاء الوضوء، فإن لم يجد المريض من يوضئه وخشي خروج الوقت فإنه يصلي على حالته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم.